ليه الزمن يلبس قناع ويعلم الصدق الخداع ويخلي لحظات الفرح ساعات من ليل وعذاب. أيام مرتني عمر صورتها قدامي تمر، تركض حياتي وثرها، تركض ورا أيام السراب، تركض ورا أيام السراب.